أو أن الله وقال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحوا بتخلفهم عن رسول الله، فرحوا بتركهم للجهاد، فرحوا بالقعود عن الجهاد في سبيل الله. فهذا فرح مذموم. في موقف آخر يقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فرح ممدوح، فرح في الدنيا الحلال، فرح يشتغل زي ما اشتغلت ولا يعلم ان الله عز وجل يختبره بهذا الذي جاء اليه يساله من مال الله الذي رزقه. احسن كما احسن الله اليه ولا تبغي الفساد في الارض. لا تحارب الله عز وجل بل من الخسة ومن الحقارة ومن الوضاعة أن الإنسان يحارب ربه بنعمته التي أنعم بها عليه، يحاربه بالمال الذي رزقه الله إياه، يحاربه بالسلطة التي أعطاها له، يحاربه بالجمال إن كانت امرأة تحارب لأنني مكرم، لأنني كريم عند الله، لأنني استعراض، بس مش استعراض قوة، لا استعراض مال، استعراض غنى. فخرج على قومه في زينته، زينة أبها عبرة في الدنيا، مال كثير يلفت الأنظار، ولذلك رمقته العيون، وانقسم الناس فيه إلى فريقين كما أخبر الله في آية أخرى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. تساوي قرش، معاك مليون تساوي مليون. الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله، بس الله عز وجل ان يشفيه، يقول: اعلم ان كثيرا من اهل المال، الا من رحم الله من امن، طبعا ليس كل اهل المال، فمن اهل المال من هو شاكر لربه، عابد لله تبارك وتعالى، ولكن قليل قليل قليل. مش انا اللي بقول، الرسول هو الذي يقول عليه الصلاه والسلام، يقول في الحديث الصحيح: الاكثرون لامتي، الاكثرون اموالا، الاكثرون لامتي هم الاقلون يوم القيامه، الاكثرون اموالا الاقلون ثوابا. تاتيه السيدي تتنعم مال كتير، المفروض يسبق الفقير، لانه بيحج، بيعتمد، بيتصدق، بينفق في سبيل الله، بيساعد المحتاجين والارامل والمساكين واليتامى. امال المعدل هو ايه؟ وقليل من عبادي الشكور. فيقول النبي عليه الصلاه والسلام: الاكثرون من امتي هم الاقلون يوم القيامه الا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، واشار الى يمينه والى يساره والى وراء ظهره، ثم قال: وقليل ما هم، وقليل ما هم. ثواب الله خير. بعض المفسرين لما تمادى في طغيانه Thank you. يعني إلا في الجنة نجعلها للذين ارحم